ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات